وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من آمن بالله واليوم الآخر أثر ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحييه حياة طيبة. هذا بنحو عام، أو بالأحرى قانون إلهي، إلا أنه يحتاج إلى شرح وبيان وإثبات، لأنه إنما هي دعوة، وكل دعوة لا بد من دليل، وقبول الدعوة من دون دليل ليس من دأب العلماء وأهل العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول ذلك، وقوله الحق، لا يحتاج إلى دليل لمن كان مؤمنا بالله، يكفيه أن الدليل هو القرآن الكريم. إذن تحتاج إلى توضيح وبيان. من آمن وعمل صالحا يسعد في حياته الفردية وفي حياته الاجتماعية. والحديث عن الفرد في علم الأخلاق، علماء الأخلاق يبحثون عن سعادة الفرد، أنه أي شيء يوجب من الصفات الحميدة والأخلاق المجيدة يوجب سعادة الإنسان، وكيف يكون سعيدا في حياته. وحديثنا ليس عن السعادة الفردية باعتبار الفرد، إنما حديثنا عن المجتمع والسعادة الاجتماعية. السعادة الاجتماعية تابعة لدوائر المجتمع، فإن الدوائر الاجتماعية تختلف ضيقا وسعة. فأول دائرة في المجتمع، ويعد الدائرة الأولى والنواة الأولى، عبارة عن الأسرة، ثم الدائرة تكبر إلى أقارب، إلى عشيرة، ومن ثم إلى جيران، إلى المحلة، إلى بلدة، إلى دولة، إلى العالم. فكلامنا في الأخلاق الاجتماعي باعتبار أولى الدوائر، يعني الأسرة. البحث عن الأسرة يقع ضمن محاور، أذكر هذه المحاور على نحو الإخلاص والإجمال وكمقدمة للدخول في تربية الأسرة. المحور الأول نظام الأسرة. باعتبار الأسرة سواء كانت أسرة صغيرة أو كبيرة لا بد لها من نظام. ما زاد عن الواحد إذا أراد أن يكون مع غيره لا بد بينهما من نظام، كالتسبيح كالسبحة، حيث أنه النظام السبحة إنما هو بخيط السبحة، بحيث لو انقطع الخيط لتناثرت السبحة. فكل ما فيه اجتماع، والاجتماع يتكون من عنصرين وما زاد، لا بد فيه من خيط يضم هذا الاجتماع، لا بد من سنخية تضم هذا الاجتماع، ويسمى بالنظام. فالأسرة سواء كانت أسرة صغيرة من زوجين أو كبيرة، عشيرة كبيرة يعد بالأسرة أيضا كما سأوضح هذا المعنى. الأسرة لابد لها من نظام. النظام يبتني على أسس. اختلف علماء النظام الاجتماعي بالنسبة إلى نظام الأسرة وأسس هذا النظام. منهم من ذهب إلى أنه أساس النظام الأسروي إنما هو الغريزة الجنسية والتي تكون حيوانية، فكما أن الحيوانات لها أمم ولها نظام خاص، إلا أنها بمحدودية هذه الأنظمة الحيوانية بمحدودية درك الحيوان وهو درك جزئي، كذلك الإنسان باعتبار نوع من الحيوان ويحمل الغريزة الجنسية فإن له نظام أسروي يبتني على هذه الغريزة، الغريزة الجنسية. وحتى فرويد أخيرا من المعاصرين يعتقد على أنه كل ما يجري بين اثنين من حب إنما يبتني على الغريزة الجنسية، حتى حب الأب للولد والولد للأب إنما يبتني على الغريزة الجنسية. هذا أساس لنظام الأسرة. هناك من يعتقد أن نظام الأسرة إنما يبتني على قادة المجتمع الذين يفكرون بإصلاح المجتمع، هم الذين يؤسسون نظاما للأسرة. فالقائد المصلح المفكر إنما يؤسس النظام. وهناك من يعتقد أن نظام الأسرة يبتني على قانون خارج عن القيادة، خارج عن القادة. والقول الرابع على أنه نظام الأسرة إنما يبتني على معتقدات الأمة والعقل الجمعي. كل أمة لها معتقدات ولها الرأي العام ويسمى بالعقل الجمعي. طبعا هذا الرأي العام إما أن يبتني على العقل أو يبتني على الإحساس، أحاسيس لعامة الناس، إحساس العامة والرأي العام أو العقل الجمعي. فيقال نظام الأسرة إنما يبتني على العقل الجمعي ومعتقد الأمة. الأمة المسيحية لها اعتقاد، من خلال اعتقادها سواء كان من قبل المصلحين أو كان من قبل الإنجيل والكتاب السماوي أو من قبل القساوسة مثلا، من أي جهة إنما يبتني على ما عندهم من المعتقدات الدينية والعقل الجمعي. الأمة الإسلامية نظامها الأسروي يبتني على ما عندها من معتقدات. هذا بالنسبة إلى نظام الأسرة. المحور الثاني، يبحثون عن محدودية الأسرة ونطاق الأسرة، أنه على ما يطلق الأسرة ويدخل الفرد تحت نظام الأسرة. قول على أنه إنما نطاق الأسرة يعني العشيرة، هذه العشيرة لا تبتني على صلة الدم إنما تبتني على شعار ويسمى في القديم في استراليا في اليونان يسمى بالتوتم، على أنه كل قبيلة كل طائفة كل عشيرة عندهم شعار، عندهم علم مثلا، راية، توتم. طبعا هذا التوتم إنما يؤخذ من حيوانات أو يؤخذ من نباتات وبعض الأحيان يؤخذ من الأحجار أو من الصور السماوية أو ما شابه ذلك. كل عشيرة لها توتم، وباعتبار التوتم من يدخل تحت النظام ذلك التوتم بما عنده من النظم الخاصة فيكون ضمن الأسرة. هذا نطاق وسيع جدا. بعد ذلك تحدد هذا النطاق وصغرت هذه المحدودية والدائرة، على أنه الأسرة عبارة عن عصبة الأب فقط من دون عصبة الأم، يعني كل من يدخل في عصبة الأب أقارب الأب، بحيث إذا ولد له مولود يأتي إلى عصبته ويستأذن بدخول المولود في العصبة، فإن أذنوا فعند ذلك يكون من الأسرة، وإلا العصبة إذا ارتأت أنه لا يكون ولد للأسرة فبإمكانهم أن يمنعوا حتى ولو كان مولود من الأب، حتى ولو كان من صلبه فإنه يمنع عن الالتحاق بالأسرة. وجاء دور الإسلام وجعل الأسرة عبارة عن الزوجين والأولاد، فالمحدودية أصبحت ضيقة. طبعا مجازا يطلق على ما زاد عن الزوجين والأولاد، مثلا يقال أسرة الصدر، أسرة فلان سادة الموسوية، أسرة الحسنية، يطلق على العشيرة ومن يلحق بالعشيرة، هذا إنما يكون إطلاق مجاز، وإلا حقيقة المراد من الأسرة في المفهوم الإسلامي يعني عبارة عن الزوجين والأولاد. هذا بالنسبة إلى نطاق الأسرة. وأما ما يتعلق بوظائف الأسرة، وظائف الأسرة تابعة للمحور الأول والثاني، يعني تابع لنطاق الأسرة ونظام الأسرة. فإذا كانت الأسرة وسيعة لهم وظائف خاصة بحيث يشمل كل من يدخل تحت التوتم مثلا، أو يدخل تحت عصبة أبيه، أو الأسرة الخاصة. وأخيرا يرون وظائف الأسرة إنما عبارة عن التربية والتعليم، وما يتعلق بالتربية والتعليم من السكن، من المأكل والمشرب وما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى المحور الثاني. المحور الرابع في الأسرة، يبحثون علماء المجتمع وعلماء الأسرة أنه القرابة في الأسرة ومحورية القرابة في الأسرة، اختلفوا على ستة أقوال. منهم من قال محور القرابة في الأسرة إنما هو الأم، الأساس للأم، الحاكم في الأسرة هو الأم، ويسمى بالنظام الأمي، بحيث يلحق الولد بالأم والأم هي المسؤولة عن الأولاد، ولم يكن للأب دور أبدا بالنسبة إلى الأولاد لا ذكورا ولا إناثا، وهذا نظام قديم في القبائل القديمة جدا في استراليا وما شابه ذلك تلك المناطق، إنما كان يعتقدون بهذا النظام، نظام الأمي. والقول الآخر كان يعتقدون بالنظام الأبي، بأن المحور في القرابة للأولاد ذكورا وإناثا وللأسرة إنما هو الأب فقط لا غير، وليس للأم دور أبدا. القول الثالث المحور هما معا الأب والأم، لكن مع ترجيح الأم، باعتبار النظام الأمي كان هو النظام الأول، والنظام الأبي النظام الثاني، والنظام الثالث المحور القرابة في النظام الثالث إنما كان عبارة عنهما عن الأب والأم، إلا أنه مع ترجيح الأم. قول الآخر أنه لا، هما معا مع ترجيح الأب، وهذا ما يكون في المفهوم الإسلامي أيضا، يعني الإسلام يقول إنما محور القرابة الأم والأب، كما يكون العم عزيز يكون الخال عزيز أيضا، كما تكون العمة عزيزة للأسرة تكون الخالة عزيزة للأسرة، فأقرباء الأب أعزاء وأقرباء الأم أعزاء، أبو الزوج يعد أبا للعروسة وأبو العروسة يعد أبا للزوج للعريس. هذا ما جاء في المفهوم الإسلامي، ولكن نجد في بعض الأحكام الشرعية يقدمون جانب الأب، ترجيح جانب الأب، أي بالنسبة إلى العاقلة إذا جنى الشخص جناية خطأ فإنما تكون ديته على عاقلته. العاقلة من هم؟ هم عصبة الأب، هم أبناء العم للأب، يعني ليس لأقرباء الأم دور بالنسبة إلى الدية، وهذا يعني ترجيح جانب الأب. وهناك من قال بهما معا من دون ترجيح لأحدهما، لأنه محور القرابة إنما الأب والأم هما معا. يقال في النظم الأوروبية تبتني على هذا المعنى، ولكن نجد أنه في النظم الأوروبية أيضا لهما دور الأم والأب، ولكن في بعض الموارد يعطون جانب الأب، يرجحون جانب الأب، يعني يكون موافق للمفهوم الإسلامي. الأسرة تعد الخلية الأولى للمجتمع، اللبنة الأولى، النواة الأولى للمجتمع. ومعنى ذلك أنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. والإسلام كما يهتم بالجانب الفردي بأنه يوجب عليه الصيام لعله يتقي، يوجب عليه الصوم، يوجب عليه الصلاة لعله يعرج إلى ربه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، يوجب عليه الحج، يوجب عليه الخمس، الزكاة والواجبات الأخرى، إنما هي واجبات فردية، كذلك يوجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، يرجح له أن يحضر صلاة الجماعة، يرجح له أنه في الواجبات يفعل ذلك أمام الجمهور، أما في المستحبات يستحب أن يفعل ذلك في الخفاء. الصلوات النافلة ورد أنه صليها ببيتك، ولكن الصلوات الواجبة صليها أمام الناس في المسجد، يستحب ذلك. كما يأمر على نحو الأمر الرجحاني للأمر الوجوبي، يعني أعم من الوجوب ومن النذر، كما يرجح أن يصلي في جوف الليل صلاة الليل، كذلك يرجح له أن يحضر صلاة الجماعة. معنى ذلك أنه يقول بالإصالة الفردية وبالإصالة الاجتماعية، يعني يقول بإصالة الفرد وإصالة المجتمع، خلافا للرأسماليين حيث يقولون بالإصالة الفردية فقط، وخلافا للاشتراكيين والشيوعيين الذين يقولون بإصالة المجتمع فقط. الإسلام جاء للفرد وللمجتمع، يهدي الفرد ويهدي المجتمع، كما يريد السعادة الفردية يريد السعادة الاجتماعية أيضا، كما يفكر بإصلاح الفرد وأنه يجعل بينه وبين ربه علاقة، كذلك يفكر بإصلاح الأسرة بأنها تكون أسرة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، أسرة إلهية، وكذلك يفكر بالمجتمع الكبير، يريد أن يكون كل المجتمع سعيد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. الحياة الطيبة ليست للفرد فقط، إنما للفرد وللأسرة وللمجتمع، فيضع قوانين، يضع أحكام تعم الفرد والأسرة والمجتمع. لذا يقال إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. فساد المجتمع عندما هو نتيجة فساد الأسرة. وحينئذ ينتهي الباحث إلى أنه ما الأسرة، دعامة الأسرة، تأسيس الأسرة، ركن الأسرة عبارة عن الزوجين، عبارة عن الزوجين، الزوج والزوجة. فباجتماعهما تحت سقف واحد على فرش واحد يتحقق عنوان الأسرة. إلا أنه الزواج في القرآن الكريم والمفهوم الإسلامي إنما يكون على نحوين، عندنا الزواج التكويني وعندنا الزواج التشريعي، والفرق بينهما. في المحاكم الشرعية عندما يكون المدعي والمنكر في تخاصم، في خصام، أحدهما يدعي والآخر ينكر، القوانين الوضعية وكذلك القانون الشرعي يقول على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. فالمدعي لا بد أن يأتي ببينة. البينة أيضا على نحوين، إما بينة تكوينية وإما بينة تشريعية، والفرق بينهما. البينة التشريعية عبارة عن شاهدين عادلين في كل المذاهب الإسلامية، وربما في الشرائع السماوية الأخرى أيضا بهذا المعنى، بأن المدعي إذا أراد أن يثبت الدعوة إنما يثبت ذلك ببينة، والبينة عبارة عن شاهدين عدلين. هذه بينة شرعية. الله سبحانه وتعالى إنما هو واحد لا شريك له، لا ثاني له، لا ضد له، لا ند له، لا مثيل له، وإنه أحد لا تركيب فيه. فالواحد الأحد يدعي الفردية لنفسه في قوله تعالى إني أنا الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. هذه دعوة، دعوة إلهية. هذه الدعوة الإلهية تحتاج إلى بينة، كما بين البشر من يدعي يحتاج إلى بينة ويقيم البينة على دعواه، كذلك سبحانه وتعالى في هذه الدعوة، دعوة الوحدانية، يحتاج إلى بينة. الله لا يحتاج إلى بينة، إنما نحن لكي نعرف الله سبحانه وتعالى إنما نعرفه من خلال البينة، من خلال الآيات الآفاقية والأنفسية. وهذه الآيات الآفاقية والأنفسية ليست إلا بينة وبينات إلهية. يعني البينة عبارة عن شاهدين عادلين في الشريعة المقدسة، كذلك لإثبات وحدانية الله بالبينة، يعني بشاهدين نثبت الوحدانية الإلهية، بالإثنينية، بالتكثر، بالتعدد، نحن نثبت أن الخالق لا بد أن يكون فردا لا ثاني له، لا ضد له، لا ند له، لا بد أن يكون واحد، واحد أحد. من خلال الإثنينية الحاكمة في هذا الكون الرحب الوسيع، من مجراته إلى ذراته، من السماوات إلى الأرض، إلى الأراضين، إنما نثبت الوحدانية الإلهية بالبينات السماوية والأرضية، يعني بشاهدين عادلين، يعني بالزوجية، والتي تسمى بالزواج التكويني. أوضح لك هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى يقول من كل شيء خلقت زوجين، حتى يكون هذا الزوج بينة تكوينية، تكوين يعني ما يتعلق بكل الكون، في مقابل التشريع ما يتعلق بالشرع، اصطلاحات حوزوية، فالتكوين ما يتعلق بكل الكون. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا الواحد، هذه دعواي، وأقيم على دعواي البينة وبينتي أني خلقت من كل شيء زوجين، من كل شيء على الإطلاق، ما سوى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مخلوق من اثنين. الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى عند الفلاسفة هو العقل الأول، في أحاديثنا الشريفة هو نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا منافاة بين القولين كما هو ثابت في محله. العقل الأول إنما فيه زوجية، كيف؟ فيه عنوان الماهية وفيه عنوان الوجود. إنما أذكر هذا من باب أضف إلى معلوماتك معلومات حوزوية، وباعتباركم أنكم أبناء الحوزة الحمد لله وفي ظل هذه الحوزة المباركة، فلابد أن تقفوا على بعض المصطلحات الحوزوية. عندنا ماهية وعندنا وجود. الإنسان ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق، يختلف عن بقية الحيوانات بأنه عنده قوة دراكة يدرك الأشياء الكلية، يسمى بالناطق. زين، هذا الإنسان أي إنسان الآن مصداق عنده ماهية، يعني حدود تميزه عن غيره. الحدود هذا النطاق كالصورة الذي فيه نطاق مربع، هذا النطاق يسمى بالماهية. حدود الحد التام أو الحد الناقص، هذه الحدود تسمى بالماهية. فالإنسان له حدود. الآن كل واحد من عنده حدود يميزه عن بقية الموجودات، أنه الإنسان ليس كتاب، لأن الكتاب له حدود الخاص والإنسان له حدود الخاص. لكن الكتاب له وجود أيضا، له حدود ووجود. هذه الورقة لها وجود، وجود كما لها حدود محددة، بحيث في حدودها يمتاز الورق عن غيره. فالإنسان له حدود وله وجود، فكل شيء له حدود يسمى ماهية وله وجود. العاقل مركب من حدود ومن وجود، وجوده من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يمتاز عن الله بحدوده باعتبار الله لا حدود فيه. الله ما بحدود، الله بحدود لا، جل جلاله لا حدود فيه، لأنه هو الأول هو الآخر، فلا أول له لا آخر له، لا يحدد بشيء، لا في ذاته يحدد، لا في صفاته يحدد، ولا في أسمائه يحدد، إنما بلا حدود بلا نهاية. فالله سبحانه وتعالى ليس به حدود، إنما هو وجود بحت، وجود محض. لكن ما سوى الله سبحانه وتعالى وهو العقل الأول أو النبي الأكرم له حدود، يمتاز عن الله بالحدود الإمكانية باعتبار الله واجب الوجود لذاته، والإنسان النبي الأكرم العقل الأول إنما هو ممكن الوجود لذاته فيتحدد. فأول زوجية في الخلق هي عبارة عن زوجية الوجود والماهية، ثم بعدين انزل زوجية السماء والأرض، زوجية الليل والنهار. طلابتين الباب يحتاج إلى زوجية. كل ما في هذا الكون الآن تجد فيه عنوان الزوجية، وعندنا آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بزوج، وما سوى الله لا بد أن يكون زوجا، فيمتاز سبحانه وتعالى بالوحدانية بأنه لا شريك له لا ثاني له لا ند له لا مثيل له، وحده وحده جل جلاله. فعندنا الزواج التكويني، يعني كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما هو مزدوج، ولنا في ذلك آيات كثيرة. أذكر لكم بعض الآيات: ألم يروا، في قوله تعالى ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين، لماذا؟ حتى نتذكر أن هناك إله هو خالق الأزواج. الإله الفرد الواحد الأحد هو الذي خلق الأزواج. فإذا فيما هذا الكون وما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يتكون من زوجين، كل شيء إنما يتكون من زوجين، وهي البينة التكوينية في مقابل البينة التشريعية الأرضية. بينة تكوينية متعلقة بدعوة سماوية إلهية، وإنما نقول سماوية باعتبار العلو، وإلا إلههم في السماء وإلههم في الأرض وإله في كل مكان جل جلاله، ولكن لعلوه نقول دعوة سماوية. فهذه الدعوة الإلهية تحتاج إلى بينة تكوينية، وهي عبارة عن الأزواج والزوجية وقانون الزوجية الحاكم في هذا الكون. هذا هو الزواج التكويني. وأما الزواج التشريعي، الزواج التشريعي عبارة على أنه الشريعة المقدسة السماوية من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلا أنه كل هذه الشرائع السماوية وحتى الشرائع الأرضية القوانين الأرضية هناك زواج شرعي، هناك زواج شرعي. النكاح الشرعي والزواج الشرعي عبارة عما فيه العقد الذي أقره السماء، أقره الله سبحانه وتعالى، وربما هذا الإقرار يكون تأسيسا وربما يكون إمضاء. الأحكام الإلهية تارة تأسيسية وأخرى إمضائية، يعني تارة الله سبحانه وتعالى الناس عندهم بيع فيما بينهم يبيعون ويشترون، يأتي الله سبحانه وتعالى ويمضي هذا البيع فيحكم بإمضاء ما عند الناس، يسمى بالحكم الإمضائي. وتارة لا، يأتي بحكم جديد لا يقبل بما عند الناس، الناس يقولون الربا إن هو إلا بيع، ما الفرق بين الربا وغير الربا؟ ولكن الشرع المقدس سبحانه وتعالى يقول لا، الربا حرب مع الله، من يربي فإنه فليأذن بحرب من الله سبحانه وتعالى، فلا يرضى هذا البيع. ويأتي بحكم جديد ابتدائي يسمى بالحكم التأسيسي في مقابل حكم الإمضائي. فالعقود بالنسبة للزواج كما سيأتينا تارة تكون تأسيسية وأخرى تكون إمضائية، يعني بين الناس هناك عقود أمضاها الشارع، وربما يأتي الشارع بكلمات خاصة وبعقد جديد بحيث لا يرضى إلا بهذا العقد وبشرائط خاصة، فيكون حكما تأسيسيا. الزواج عبارة عن اجتماع الذكر والأنثى، اجتماع الذكر والأنثى، لأنه في عالم التكوين لا يختلف الإنسان عن الحيوان وعن النباتات وعن كل الكون، فبما أنه في الكون كل شيء خلقنا من زوجين، كذلك في الإنسانية في الإنسان وخلقنا من أنفسكم زوجا، فخلق من نفس الإنسانية زوج له، زوجا يعني امرأة خلق لها زوج ورجل خلق له زوج. لذا في المصطلح القرآني واللغة القرآنية ما عندنا زوجة، إنما عندنا زوج، أمسك عليك زوجة بالنسبة إلى آدم وحواء، ما عندنا بالقرآن زوجة، يقال هذا غلط شائع، ولكن في الروايات موجود كلمة الزوجة. أما في القرآن الكريم باعتبار كلام بليغ ليس من البلاغة أن يستعمل الزوجة، لماذا؟ لأن الزوجة ليست زوجة، إنما زوج الرجل، كما أن الرجل زوج المرأة، باعتبار في النفس الإنسانية لا فرق بين الذكورية والأنوثية في النفس الإنسانية، كما أن الرجل يحمل النفس الإنسانية كذلك المرأة تحمل النفس الإنسانية. فخلقنا من أنفسكم زوجا، زوجا الزوج يكون للرجل والرجل تكون للمرأة، طبعا وإن كان أنفسكم إشارة إلى الرجال، ولكن إنما يكون المراد من الزوج أعم من الذكر والأنثى. ففي النفس الإنسانية لا فرق بين الذكر والأنثى في المفهوم القرآني. فالله سبحانه وتعالى عندما يجمع بين الرجل والمرأة يتحقق عنوان الزوجية. هذه الزوجية على نحوين، إما أن تكون محللة وإما أن تكون محرمة. بعبارة أخرى إنما أتكلم من خلال الشريعة الإسلامية، عندنا في الأحكام الإسلامية الأحكام الخمسة كل ما يفعله الإنسان أفعال المكلفين إنما يكون بعناوين خمسة: إما الواجب وإما الحرام وإما المكروه وإما المستحب وإما المباح. الأحكام التكليفية الإلهية وأفعال المكلفين إنما يتعنون بهذه العناوين الخمسة. ما يفعله الإنسان إما يكون واجبا كالصلاة، إما يكون محرم كشرب الخمر والعياذ بالله، وإما يكون مستحب كصلاة الجماعة، وإما يكون مكروه كأن يدخل مثلا كأن يدخل مرافق الصحية أفرض غير مغطى الرأس مكروه. والمكروهات الموجودة في الصلاة، في الأفعال، في الصوم. في الصوم عندنا مكروه أنه يعطر الإنسان نفسه وهو صائم مكروه، أو يداعب زوجته وهو صائم مكروه، والمكروهات الأخرى. وعندنا إذا تساوى فيه الرجحان باعتبار لا فعل راجح ولا ترك راجح إنما يكون بينهما التساوي يسمى بالمباح. فأحكام تكليفية خمسة كل عمل. النكاح والزواج ينطبق عليه العناوين الخمسة والتكاليف الخمسة. يعني عندنا زواج واجب، وذلك للشباب الذين يعلمون من أنفسهم بأنهم إذا لم يتزوجوا يقعوا في الحرام. الشارع المقدس يقول يجب عليك أن تتزوج، يكون الزواج واجب حينئذ، لأنه إذا لم يتزوج يقع في الحرام، ولا بد أن يتخلص من الحرام، وتخلصه من الحرام إنما يكون بالزواج. طبعا في بعض الموارد من لم يجد نكاحا فليستعفف، يختار العفة، أن يكون عفيفا. يسأل المعصوم عليه السلام أنه كيف يكون عفيفا بحيث يحتاج إلى نكاح ولكن الظروف لا تساعده على ذلك، كيف يكون؟ يقول عليه بالصوم وبإطالة شعر البدن فإنه يقلل الشهوة فيكون من العفة. فليستعفف الذين لا يجدون نكاح، يختار جانب العفة. ولكن إذا كان متمكنا ويرى نفسه أنه يقع في الحرام لولا الزواج في مثل هذا المورد يجب عليه أن يتزوج. زواج المحرم، الزواج مع الأجنبية، زواج مع ذات المحارم إنما يكون محرما. الزواج المستحب يختلف باعتبار الزمان والمكان، فيما إذا كان مثلا متزوجا ولكن فيه الشهوة أكثر من المعتاد مثلا، ويرى نفسه أنه لا يكتفي بزوجة واحدة ويمكنه أن يعدل بين الزوجتين وحسب الشرائط الفقهية الأخرى، فإنه يستحب له أن يتزوج لكي لا يقع في الحرام مثلا مع وجود زوجته، ولكن يريد أن يكثر باعتبار القرآن يقول وأنكحوا ما طاب لكم من النساء ابتداء من النساء مثنى، يعني الوحدة مفروغ عنها، هذه لازم يجيبها، يبقى الثانية والثالثة فمثنى وثلاث وربع. زين، فهذا زواج مستحب. عندنا زواج مكروه، أنه زواج اللي يكون سبب لخلق المشاكل في الأسرة. خلق المشاكل في الأسرة بعض الأحيان يكون زواجا مكروها، يعني الله لا يحب مثل هذا الزواج، يكره هذا الزواج، لا يحرمه عليه. ولكن إذا كان سبب لخلق المشاكل والفتن وتحطيم الاستعدادات للأولاد باعتبار إذا صارت الأسرة أسرة فيها النزاع والتخاصم بين الزوجين والقيل والقال، معنى ذلك ماكو هدوء. وإذا لم يكن البيت هادئا ساكنا يعني تموت الاستعدادات الموجودة والمكنونة في الأطفال باعتبار كل طفل يحمل استعدادات، فإحنا لازم نهيئ الجو لظهور هذه الاستعدادات. فعركة الوالدين راح يؤثر كما سأذكر تفصيل ذلك إن شاء الله، يؤثر على موت الاستعداد في الأولاد. فمثل هذا المورد طبعا الشارع المقدس يقول إذا كان يوجب الفتنة وما شابه ذلك مشاكل عائلية الأفضل أنه لا يتزوج، يكتفي بزوجته، فيكون الزواج حينئذ مكروها. وربما يكون مباح إذا لم تكن هذه العناوين الراجحة أو المرجوحة، فيكون حينئذ الزواج مباحا. فإذا الزواج ينقسم إلى خمسة أقسام، وكلامنا في تربية الأسرة يعني في الزواج الشرعي وما يترتب على ذلك وهذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم في هذا الشهر المبارك أن نتلقى من القرآن الكريم وعلومه ومن علوم أهل البيت عليهم السلام. وأما المصيبة، وين أوديكم؟ أقمنا في المدينة المنورة بقلوبنا ونوايانا 10 أيام. أنا نويت الإقامة في المدينة، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني في هذا العام حج بيت الله الحرام وزيارة المدينة، ورزقكم الله إن شاء الله. زين، يا الله، المدينة، وما أدراك ما المدينة؟ مدينة المصائب. كنا مع زينب الكبرى تحدثنا عن قصة عاشوراء وما جرى عليها، وإن كان الشاعر يقول عن لسانها عندما دخلت المدينة المنورة شقولا للي ناشدني من الناس أخوش وين وين عباس، أقول حسين طايح شفته بلا راس، عباس النفل قطعة مني. ولكن يا عمتا، أنا بودي أن أكون مع الزهراء وبنات الزهراء. عمتا حدثيني عن بنات الزهراء. وكأني بزينب تقول عندما دخلنا الشام أدخلونا الخربة، وين رحتوا؟ إلى خرابة الشام، أدخلونا ومعنا أطفال يتامى أرامل ما يقارب أكثر من 80 امرأة وطفل كلهم مشدودون بالحبال، أدخلوهم في الخربة وقت الغروب. زينب في الباب معها يتيمة الحسين. اليتيمة رأت أن الناس وقت المغرب الأب بيده الأولاد بنته ابنه فيذهبون. سأل زينب عمتاه إلى أين يذهبون؟ من هؤلاء؟ قالت هؤلاء آباء وأولاد أولادهم يذهبون إلى دورهم. قالت عمتاه أين دورنا؟ احنا وين بيوتنا؟ اين ابي؟ قالت ابوك في سفر، يعني سفر الاخر. الظاهر البنت نامت مع هذا الحلم انه ابوها في سفر، الا انه نصف الليل استيقظت تبكي، تبكي بكاء مرير. النساء التفوا حولها، زينب ما بكي، رقية ما بكي. قالت عمتاه الآن رأيت في عالم الرؤيا أبي، الآن أبي كان هنا، أين أبي؟ أريد أبي. أخذت تبكي وتصيح أريد أبي. بكت النساء، البكاء وصل إلى يزيد لعنة الله عليه، فاستيقظ من النوم. قال ما هذا البكاء؟ قالوا في الخربة، لأنه كان بجوار القصر، قالوا في الخربة النساء قمنا يبكين لأنه طفلة الحسين، يتيمة الحسين، رأت أباها في عالم الرؤيا والآن تبكي. قال خذوا برأس الحسين إليها حتى تسكن. جاءوا بطبق. سمعت من خطباء خطيب في العراق، أنا ما شفت الرواية لكن سمعت هذا من خطيب في العراق، أنه لما جابوا الطبق الأول قالت عمتها أنا لست جائعة، أنا أريد أبويا ما أريد أكل. قالت لعل مرادك في هذا الطبق، ارفع الغطاء. يقال رفعت الغطاء فإذا وجدت رأس العباس عليه السلام، فأرجعوا الطبق مرة ثانية، جاءوا بطبق ثاني فيه رأس علي الأكبر عليه السلام، لأنه ما يدرون الطبق شكو فيجيبوه. في المرة الثالثة كان فيه رأس الحسين، فأخذت تحدث: من الذي أيتمني على صغر سني؟ يقال أنه كانت ترفع رجلها المدمية تقول: أبتا انظر إلى رجلي، انظر إلى الدم. فزت فزت الطفلة وصوتها يبيد، يصم الصخر ويذوب الحديد. عم أريد لأبوي الضغم الحي، كم دوب يا عم المواعيد، وكل ما يسكت انهل بجي يزيد. والوصلة يا رايد الصبح رايد المجلس يزيد. قاله مش صاير حادث جديد، قالوا لخدامة والعبيد، طفلة حسين عادها تريد. قالوا بتشاه وبعد شي يزيد، بل كانت هيد. جاء برأس إمام الحسين، جابوا وشافتهم من بعيد. يا أبويا صاحت: هلا هلا بجيتك يا العبيد، بويا يا أبويا يا أهلا العزنا بليلة العيد. ليش قطعت بينا يا صنديد، وعبتنا ويا ناس مش جاويد؟ رمت بنفسها على الطشت تبكي وتأن إلى أن بقت ساعة كاملة تأن وتبكي حتى هدأت الطفل على رأس الحسين. التفت الإمام زين العابدين: عم زينب ارفع الطفل، لقد فارقت روحها الحياة. حركوها يا وإذا هي ميتة. أي صاح العليل وصاح تبجي، أي ماتت يا عم اخت على الوريد. بقل له يا خويا تمرمرت والله بيدامك. تصور اطفال كثيره في عنق الحوراء زينب. اي خويا يا خويا يا وابتلي بهاي الجريره، وظل يحسد من عقبك بحيره. يا خويا يبهى الحرام جهد البصيرة، تدري شجم طبي العقبة هكت يتغرب. ذكر السيد أبيات بأنه الحوراء زينب عليها السلام كيف تدخل إلى المدينة. يا وجه طابت المدينة، شاكولا لليقول حسين وينا، شاكولا لالينا شيدني من الناس، أخوك حسين وينا وينا عباس. الذبايب الأبرامس وعباس الذي القطع ويبينا أخي ما عودتني أي منك الجفا فعلى متى تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخلاء بالسطاء لما أضلعي يا الله. نسألك اللهم وندعوك بحق عائلة الحسين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأخوة أوصونا بالدعاء الآية الشريفة جمع هذا المؤمن. نعم نسأل الله بواسع رحمته بحق هذا الشهر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلاء اكشف عنا السوء والبلاء بظهور الحجة ابن الحسن. اللهم عجل فرجه الشريف يا الله. اللهم فرج عن كل مكروب ومهموم ومسجون في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما إخواننا الأعزاء في العراق. فرج عنهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا الله. شافي مرضانا بمريض كربلاء لا سيما من أوصانا الدعاء من هو مريض أو عنده مريض. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا، إلى أرواح العلماء والشهداء. الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.